بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس 47 في مذاكرة كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة في سياق الحديث على الرد على القدرية وقوله إن الله جبر العباد على المعاصي، قال أخبرني الحسن بن سفيان المصيصي قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال جبلتهم على الشقاء والسعادة. نعم. قال واخبرنا الحسن بن احمد الكرماني قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن اسلم قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال ما جبل عليهم من شقوه وسعاده. وهذا احد التفاسير المشهوره المرويه عن السلف الصالح في آخر آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مما جاء فيها عن زيد بن أسلم وهو العدوي هو ما جبلهم الله عليه، يعني ما قدره وكتبه عليهم من أسباب السعادة والشقاوة. والأشهر من هذا تفسيرها بما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدوني، ففيها توحيد الله جل وعلا الذي لأجله خلق الله الإنس والجن وكلفهم. وهذا داخل في الأصل العام أن تفاسير السلف بينها تنوع ليس بينها خلاف تضاد. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن وكيل قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب أنه قال إنما تسمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد. وهذا أحد المعاني، وإلا فالجبار الذي يجبر المنكسر والجبار القوي. ولهذا يقال للنخلة الطويلة التي لها جريد متناسق نخلة جبارة، والله جبار يجبر القلوب يجبر كسرها، وجبار هو عظيم قوي في ذاته سبحانه وفي أفعاله. قال ومن معناها كما جاء عن محمد بن كعب وهو القرظي إنما تسمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد، يعني معنى يجبر هنا أي يقدر، وليس معنى أنه ليس لهم فيها خيار، فإن معنى الجبر معنى عام اختزله أولئك بأنه قهر العبد على ما لا يريده. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السنيطي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب مثله. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال الرد على القدرية في قوله في المشيئة والاستطاعة إلينا. نعم. من القدرية ها هنا؟ ما من المراد بالقدرية في هذا الموضع؟ المراد بهم نفاة القدر وهم المعتزلة، قالوا إن الاستطاعة إلينا لا إلى القضاء والقدر، بمعنى أن نختار ونفعل ما لم يقدر علينا، وهذا هو محل انحرافهم في هذا الأصل العظيم أصل الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن أعمال الخلق مقدرة عليه من الطاعة والمعصية قال نعم. قيل والشقاء والسعادة مقدران على العباد؟ قال نعم. قيل له والناس يصيرون إلى مشيئة الله فيهم من حسن له سيء؟ قال نعم. نعم، كل ما قدره الله يمضي عليه، ولا يستطيع العبد مهما اختار ومهما فعل أن يخرج عن عموم ما قضاه الله وقدره عليه، لكن ربي لم يجبره على شيء ليس له فيها إرادة واختيار، والثواب والعقاب كما مضى هو على ما يختاره المكلف بنفسه. نعم. قال وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده أن رجلا محدثا قال ما شاء الله يفعل وما لم يشأ لم يفعل. فقال رجل عنده ما شاء الله أو ما لا يشاء الله يفعل، فاستعظم ذاك. قلت يستتاب؟ قال أيش يستتاب؟ قال هذا الكفر، يعني من نفى عن الله عز وجل المشيئة أو جعل العبد فعلا لا قدرة لله عليه، فهذا القول هو الذي في حقيقته الكفر. وها هنا الإمام أحمد لما قال له رجل ما شاء الله يفعل وما لم يشأ لم يفعل، قال رجل عنده ما شاء الله أو لا يشاء الله يفعل، يعني أن العبد تغلب ويغلب مراده ومشيئته مشيئة الله، هذا معناها أن العبد تغلب مشيئته وإرادته مشيئة الله وإرادته، وهذا تضمن وصف الله بالنقص والعجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قال إن من الأشياء شيئا لم يخلقه الله هذا يكون مشركا، قال إذا جحد العلم فهو مشرك مستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذا قال إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون، وهذا كما مضى وكلام أحمد رحمه الله متسق، فإن نفاة القدر يعني من نفوا علم الله وكتابته وتضمن نفيهم مشيئته وخلقه أن هؤلاء كفار يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، والاستتابة جارية على الأصول وهو قطع المعذرة بين العبد وبين ربه جل وعلا، والاستتابة إنما هي لأهل العلم لأولي الأمر ليست لأحد الناس. نعم. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال أبو عبد الله الاستطاعة لله والقوة لله، ما شاء الله كان من ذلك وما لم يشأ لم يكن، ليس كما يقول هؤلاء يعني المعتزلة الاستطاعة إليهم. نعم، الذي نفاه الإمام أحمد هاهنا استقلال العبد بتقدير واستطاعة لم يقدرها الله ولم يكتبها الله ولم يشأها الله، هذا الذي نفاه الإمام أحمد. ولم ينفي الإمام أحمد أن للعبد استطاعة، واستطاعة العبد نوعان، استطاعة قبل الفعل هي بتوجيه الأمر إليه وسلامة أدواته وجوارحه، واستطاعة مع الفعل هي مناط التكليف كما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال رجل لأحمد بن حنبل قال رجل أنا كافر بربي يرزق أشناس، فقال هذا كافر. أشناس كذا عندك علق عليها المحشي وش يقول؟ في تقييد اللغة أشناس اسم أعجمي، وفي تاريخ الإسلام أشناس التركي أحد أمراء المأمون والمعتصم والواجب، وكان يتعاطى المسلم يعني كان فاجرا قائدا فاجرا. إيه أنا كافر برب يرزق أشناس الذي يظلم، فهذا يكون كافرا بالله، والحالة هذه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: وقال الميموني في موضع آخر: فسمعت أبا عبد الله يقول في عقب كلام هذا الشيخ: هذا هو الكفر بالله. اللهم استعان. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال قال إياس بن معاوية: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء إلا القدرية، قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو في كلام العرب. قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: قلت: فإن الله له كل شيء. نعم. قال: وأخبرني أبو بكر: الله له كل شيء وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. ولهذا قال لهم هذا العالم إياس بن معاوية، هو القاضي إياس المشهور، إياس بن معاوية بن قرة المدني، وكان لبيبا في قضائه فطنا له. قال: ما وجدت في كلام العرب معنى الظلم إلا أن يفعل ما ليس له أن يفعل، والله جل وعلا لا يكون ظالما، بل له أن يفعل ما يشاء في ملكه، له في ملكه أن يفعل ما يشاء، ولا يكون هذا من الظلم، لأنه لا يستطيع عاقل أن يقول: ليس لله في ملكه أن يفعل كذا أو لا يفعل أو لا يفعل كذا. نعم. قال: وأخبرني أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال قلت لوهب بن جرير: إن عباد بن صهيب يقول: لا أقول شاء الله أن يقال ثالث ثلاثة. قال: فقال وهب: يا عدو الله، نعم شاء الله أن يقال ثالث ثلاثة. يا عدو الله، شاء الله أن يقول ثالث ثلاثة. وأومأ وهب بأصابعه الثلاثة من يده اليمنى. قال هكذا، أشار بأصابعه الثلاثة. نعم. قال إبراهيم: فلقيت ابن داود فأخبرته بقول وهب، فقال ابن داود: صدق وهب فلم يسأله. فقال: لو شاء الله عز وجل لا أجف سنه. نعم، صدق وهب فلما يسأله. نعم. فقال: لو شاء الله عز وجل لا أجف سنتهم، هو الذي خلق أبا بكر الصديق، أبا بكر وأبا جهل أبا جهل. نعم، هو الذي خلق أبا بكر أبا بكر، وكان مؤمنا مصدقا، وهو سبحانه الذي خلق أبا جهل أبا جهل، فكان فرعونا كافرا مكذبا. يعني أن الله قدر الشر كما قدر الخير. ومن قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم من؟ النصارى. هذا مضى في تقدير الله وفي علمه وفي كتابته أن قوما يقولون هذا القول الجائر الظالم الباطل. نعم. قال: وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت: الكرماني بكسر الكاف، الكرماني هذا صاحب أحمد راوي معتقده عنه. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية: ما معنى قوله لا يكون أحدكم إن معه؟ قال: يقول: إن ضل الناس ضللت وإن اهتدوا اهتديت. نعم، الإمعة اللي ما له رأي وما له اختيار، يدار براسه مع الناس، إن ضل الناس فأنا مثلهم ضال، وإن اهتدى الناس فأنا مثلهم. ومثله قول الجاهلي: وهل أنا إلا من غزية إن غزت، وهل أنا إلا من غزية إن غوت، غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني أنا معهم على الخير وعلى الشر، هذا ما يخلصه، لك إرادة كلفك الله بها وأناط بها ثوابه إن أطعت، وعقابه في وعيده عليك إن عصيت. نعم. قال: أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن إسماعيل قال سمعت محمد بن المبارك الصوري يقول قال رجل لسفيان بن عيينة: وقد وعظ الناس عظة رقت منها قلوبهم، فقام إليه فقال: يا أبا محمد، ما تقول إن قمت إلى هذا المنبر؟ فعاهدت الله أن لا أعصيه بعد يومي هذا. قال فقال له سفيان ومن أعظم منك جرما تأليت على الله عز وجل ألا يمضي فيك حكمه. يعني هل تدري أنك تعصيه في المستقبل ولا ما تدري؟ فلا تتكلف أن تعاهد الله أن لا تعصيه ثم تعصيه، وإنما جاهد نفسك بترك المعصية، لأنك لا تدري في المستقبل ماذا قضى الله عليك وما قدره عليك. وهذا من فقه السلف، من فقه سفيان ابن عيينة، يعني لا تتألى على الله، تتحجر عليه، تحلف عليه بشيء ثم لا تفي. مثله ذلك الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا تألى وتحجر على الله. حتى ترجم الشيخ محمد في كتاب التوحيد بابر قال باب ما جاء في التألي على الله. وفيه أن السلف يعظون موعظة ترقق القلوب، ليس جميع أحوالهم في جد، فإن من علمهم وعظ الناس ونصحهم، تنويع بين هذا وهذا. وقد مضى في الأثر قبل السابق ما يتعلق بعباد بن صهيب، هذا عباد بن صهيب البصري متروك الحديث لبدعته في القدر، واشتهر عن السلف أن الداعي إلى بدعته أنه لا تقبل روايته إلا ما جاء في أفراد من الخوارج الأزارقة كعمران بن حطان وأشباهه، فإنهم احتملوا رواياتهم وإن كانوا دعاة في أنفسهم من المذهب، لأن مذهب الخوارج بالخصوص يعد الكذب ماذا؟ كفرا يخرج به صاحبه من الملة. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قيل لأبي عبد الله رجل قدري أعوذه، قال إذا كان داعية إلى هوى فلا أعوده، يعني أزوره إذا مرض، من عيادة المريض التي هي حق للمسلمين بعضهم على بعض. فقال إن كان داعية إلى مذهبه فلا تعده، وهذا أحد الأحوال، لأن المنتسبين للبدع أنواع، فمنهم رؤوسهم، فهؤلاء يهجرون في الله فلا يعادوا إذا مرضوا ولا يجالسوا ولا يسلم عليهم ولا تتبع جنائزهم. ومنهم من هو ليس من الرؤوس لكن من دعاته ناشط فيه، فحكمه حكم هؤلاء، لأن عيادتهم ومجالستهم ومحادثتهم فيها رفع لبدعتهم وعدم مؤاخذة لهم عليها. والصنف الثالث عوامهم وجماهيرهم، ممن ليسوا رؤوسا أو ليسوا دعاة، وهذا يختلف باختلاف البدعة، فينظر في العيادة فيه إلى تغليب المصلحة وجودا وعدما، لأنه لم يزل فيهم اسم الإيمان واسم الإسلام، هذا من جهة، وإنما أمر العيادة عيادة المريض وتشيع الجنائز لما تنطوي عليه من الإجلال، وهؤلاء وقعوا في هذه البدعة. فيختلف هذا في أفراد هؤلاء العوام وفي أصول هذه البدع على ما يقدره أهل العلم في كل زمان بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. نعم. قال أخبرني موسى بن سهل الشاوي قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبد الله قدري أعوذه، قال إن كان داعية يدعو فلا. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قيل لأبي عبد الله أصلي عليه، يعني على القدري، فلم يجب، فقال العبادي وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال أبو عبد الله عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا كالمعجب بقوله. نعم. قال وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثني إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبد الله القدري يصلي عليه فلم يجب أبو عبد الله فقلت أنا له وأبو عبد الله يسمع. إذا كان صاحب بدعة فلا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال أبو عبد الله عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا كالمعجب بقولي. وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن حارث بن مصعب، كان الإمام أحمد يجله، وفيه هذه الشدة على أهل البدع التي أيده عليها الإمام أحمد. وهذا كما قلت يقسم على الأحوال الثلاثة، فقد يرى في عوامهم ما يرى في دعاتهم، لا سيما إذا كان البدعة ظهور أو لها انتشار أو يخشى أن يكون لها إعجاز. وإن كان عامة هؤلاء من عوام المبتدعة شأنهم شأن النصح ومخالطتهم لأجل تغيير بدعتهم لا لأجل إعجازها، وإنما خيف من مخالطتهم وجلستهم وما يتعلق بالصلاة عليهم وعيادتهم وتشيعهم لما فيها من إعجاز أمر بدعتهم لا لذواتهم. نعم. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجلان الأخطس قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. نعم، هذا أثر جيد عن ابن عباس يرويه عنه سعيد بن جبير ابن نفير. قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. ما المراد بقوله ما غلا؟ غلا في القدر أي في إثباته، أو غلا في القدر أي في نفيه؟ في إثباته كما عند الجبرية، وفي نفيه كما عند المعتزلة. فالغلو في نفيه هو بنفي المراتب الأربع كقول الغلاة الذين أجمع العلماء على كفرهم لما أنكروا علم الله. الغلو في إثباته كيف يكون كفرا؟ إذا قال الجبري إن الله جبر العباد على معصيته ثم عذبهم فهو ظالم لهم كفر، وخرج بذلك من الإيمان. إذن خروجه من الإيمان بحصول هذا الغلو في إثباته أو نفيه للقدر. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال تفريع أبواب الإيمان والإسلام والرد على المرجئة ذكر فتنة المرجئة وانتهى من ذلك. نعم، تفريع أبواب الإيمان والإسلام والرد على المرجئة، هذا الباب اشتمل على أبواب، وبه نعلم أن قول الخلال تفريع كذا ذكر أصله الجامع، فهذا الباب وما تحته من فصول ومن مسائل هي في الرد على المرجئة. والمرجئة عقيدة خبيثة وجدت في أوائل المئة الثانية، وهي ردة فعل لما كان من الحكم على الناس بغير علم. فالمرجئة ضد للوعيدية في باب الإيمان، والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، فإنهم حكموا على صاحب الذنب في الدنيا، فالمعتزلة حكمت عليه بأنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر في منزلة بين المنزلتين، والخوارج حكموا بكفره في الدنيا. طيب في الآخرة اتفقت المعتزلة والخوارج على أنه كافر، على أنه ماذا؟ كافر بالله عز وجل، وأنه مخلد في النار، أنه في الآخرة مخلد في النار. قابلت هذه البدعة بدعة المرجئة، وأصل الإرجاء تأخير العمل أو الاعتقاد عن الإيمان، وهذا صار له مراتب كما يأتي. وليس الإرجاء إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة إلى الآخرة بأن أمرهم إلى الله. وبه ألف محمد الحسن بن محمد بن حنفية رسالته في الإرجاء التي رواها عنه العدني عفوا العديني نعم العدني في كتاب الإيمان له أبو يحيى العدني. وإنما الإرجاء ها هنا في إرجاء الأعمال سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح عن الإيمان. ومجمل فرق المرجئة كالتالي، نبدأ من أشنعها. فأولها المرجئة المحضة وهم الجهمية، وخلاصة مذهبهم في الإيمان أنهم قالوا إن الإيمان بالله هو معرفته، من عرف الله فهو مؤمن. ماذا يكون الكفر عندهم؟ قسيم المعرفة وهو الجهل، من جهل بالله فهو كافر. وهذا من أشنع المذاهب وأفظعها في الإيمان. يليهم ما عند جماهير المتكلمين من أن الإيمان هو تصديق القلب، فإذا صدق بقلبه بربه فهو مؤمن، وإن تأخر عمله أو لم يعمل. وبالتالي يظهر الكفر بأنه تكذيب القلب، فإذا كذب بقلبه ومن باب أولى إذا جحد صار كافرا. وهذا القول في قول المتكلمين في جمهورهم وانتحلته الأشعرية انطلع على بعض الناس وعلى بعض أهل العلم، انطلع عليهم بلازم قولهم في الإيمان وهو في تعريف الكفر، حتى قال بعضهم وأظن هذا من ضعف تصوره للمسألة وجهله فيها، قال إذا كذب أو جحد فهذا هو الكافر. فحصر الكفر بالتكذيب والجحود هذا قول الأشاعرة. الطائفة الثالثة الماتريدية، فقالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي، يعني المدار على اعتقاد القلب، فهذا هو الإيمان عندهم. طائفة الرابعة الكرامية تبع محمد ابن كرام السجستاني توفى عام 255، قالوا في الإيمان إنه النطق، من قال لا إله إلا الله فهذا مؤمن، ولهذا أعظم لوازم قولهم في المنافق. المنافق يقول لا إله إلا الله، هل يبقى له اسم الإيمان؟ عندهم نعم. الطائفة الخامسة نختم بها في ذكر أشهر فرق المرجئة، مرجئة الكوفة، ويقال له مرجئة العراق، ويسمون بمرجئة الفقهاء، وهم منتسبون إلى الإمام أبي حنيفة وإلى شيخه حماد بن أبي سليمان، فإن أبا حنيفة يحب شيخه حتى إنه سمى ابنه حماد ابن النعمان ابن أبي حنيفة. فمرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب، وأخرجوا بالتالي العمل عن مسمى الإيمان. وهذا الإخراج أو التأخير العمل عن مسمى الإيمان هو نوع من أنواع الإرجاء، لكنه أخف الإرجاءات كلها. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة تفريع أبواب الإيمان والإسلام والرد على المرجئة، ذكر فتنة المرجئة وإحداثهم ذلك وأول من تكلم فيه. قال أخبرنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعيد بن صالح قال سمعت إبراهيم النخعي يقول لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. والأزارقة هم الخوارج، بل الأزارقة هم أشد فرق الخوارج، لكن السلف إبراهيم النخعي وطبقته وقبلهم كبار التابعين صغار الصحابة يطلقون الأزارقة على جنس الخوارج، لأن الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق الدؤلي كان أو كانت فرقته أشد فرق الخوارج وأكثرها ظهورا في الساحة وفي العمل وفي البدع. لماذا عند إبراهيم النخعي رحمه الله أن فتنة المرجئة أشد من فتنة الخوارج؟ ليه؟ على شناعة بدعة الخوارج. وش هقوتكم؟ لا، في الدنيا الخوارج يحكمون في الدنيا قبل الآخرة، يكفرون صاحب المعصية في الدنيا ويقاتلونه ويستحلون دمه وماله وعرضه. نعم. طيب الخوارج يعظمون الأعمال. نعم، هذا وجه، أحسنت. المرجئة يوهنون ويضاعفون الأعمال ولا يبالون بتركها، والخوارج لا، يعظمون الأعمال ويرتبون العقوبات على تركها على فعل المحرمات وإن كان ترتيبهم العقوبة محرم. الوجه الثاني وهو أظهر أن المرجئة فتنة عقدية ليس فيها ظهور في إضلال والحكم على عباد الله. أما الخوارج فتنة عقدية ظاهر أثرها فيعرفها الناس ويحذروها، أما فتنة المرجئة فتسري في النفوس لا يبالي كثير منهم بها، ثم ينبني عليها هذا الفساد وهو أن لا مبالاة بمن لم يصلي ولم يصم ولم يحج، يكفي فقط قول لا إله إلا الله أو إيمانه في قلبه. فلهذا عظم السلف هذه البدعة على بدعة الخوارج لعظيم أثرها وغوائلها، وبالتالي عظموها على فتنة من؟ على فتنة الخوارج الأزارقة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال ابن نمير سمعت سفيان يقول دين محدث دين إرجاء. نعم، يعدون قول المرجئة دينا محدثا، حتى إن أول من تكلم به ذر بن عبد الله، أول ما اشتهر في الكلام في الإرجاء على هذا النحو ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي، كما جاء عن الإمام أحمد كما يأتي. وقد هجر ذرا هذا علماء زمانه، هجره سعيد بن جبير وهجره إبراهيم النخعي لشناعة هذه البدعة التي أتى بها في تأخير العمل عن الإيمان. لكن قول المرجئة اشتهر في العراق بسبب اثنين، حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمهما الله وعفى عنهما، فاشتهر هذا القول بهما. كما قلنا في فتنة التعطيل ناشئها وبادرها في الإسلام من هو؟ الجعد بن درهم، لكن نسبت إلى من؟ إلى الجهم، لأن الجهم ابن صفوان السمرقندي هو ناشر هذه الفتنة وهذه البدعة، فتنسب البدعة إلى من نشرها، وإن لم تنسب إلى من؟ أول من أن أحدثها وأسسها وغرسها في المسلمين. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال يقولون أول من تكلم فيه ذر. نعم، ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي، وهذا في أواخر المئة الأولى وأوائل المئة الثانية نعم. قال أخبرنا، وقد ذمه كما قلنا إبراهيم النخعي كما يأتي، ذمه سعيد بن جبير، وذمه الإمام أحمد، فعدوا دينه وما أتوا به أمرا محدثا، دينا محدثا. وش هو الدين اللي بس يقول لا إله إلا الله خلاص، وإن لم يصلي يبقى مؤمن، وإن لم يصم ويحج ويزكي يبقى مؤمن؟ ما هذا الدين الذي إذا قال لا إله إلا الله بقي مؤمن ولو أتى بما يناقضها من أقوال وأعمال، وظهر أثرها الشنيع بعد ذلك؟ كيف نكفر من قال لا إله إلا نكفره لأنه نقضها بدعائه غير الله، لأنه نقضها بلجأه إلى غير الله، بصرف العبادة لغير الله. فقوله لا إله إلا الله ما تنفعه إذا أتى بما يناقضها أو لم يحقق مقتضاها. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. نعم، على ذر ابن عبد الله كما مضى قوله في الإرجاء. أي نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال ذكر بدء الإيمان كيف كان، والرد على المرجئة لأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله إلا الله. فإن المشهور عن ذر ومن بعده أنه بمجرد قوله لا إله إلا الله خلاص، وإن تخلف عمله وإن لم يحققها، ومن لازم قولهم وإن أتى بما يناقضها. ولهذا استدلوا بأحاديث بدء الإيمان، فإن الإيمان أول ما بدأ بقول لا إله إلا الله، وأخذ الناس على ذلك في بدء الدعوة 10 سنين لم يكلفوا إلا تحقيق لا إله إلا الله. بعد 10 نزل فرض الصلاة، فكان كذلك في المدينة في مكة إلى أن هاجروا، فنزل بعد ذلك فرض إيش؟ فرض الزكاة والصيام، ولم ينزل فرض الحج إلا في السنة 9 في آخرها في ذي القعدة. فبدء الإسلام، بدء الإيمان، هو قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها وموجبها، ثم تدرج بعد ذلك الأحكام. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر بن أبي الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل، ابن محمد ابن حنبل، نعم، سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل، قال سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل قلت إذا قال الرجل لا إله إلا الله فهو مؤمن، قال كذا كان بدء الإيمان، ثم أنزلت الفرائض الصلاة والزكاة والصوم ورمضان وحج البيت. نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ على ذلك متى؟ 10 سنين. طيب، حتى قبل قول لا إله إلا الله، ورقة بن نوفل ابن عم خديجة بنت خويلد هل قال لا إله إلا الله؟ ها، لم يقل لا إله إلا الله، لأنه لم ينزل فرضها، وإنما صدق بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءني وراعني ما جاءني وأنا في الغار نزلت مرتعبا إلى خديجة فأخبرتها ما وقع لي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إني عرفت صدق الرسول من غير معجزة، إنك إني عرفت أن الله لا يخزي بخمسة أمور، إنك لتصدق الحديث ما تكذب، وتحمل الكل الضعيف، وتقري الضيف تكرمه، وتكسب المعدوم تعطيه المعدوم الفقير والمحتاج، وتعين على نوائب الحق، كل نائبة للحق ينتدب إليها عليه الصلاة والسلام، وقد شهد حلف الفضول قبل بعثته لأنه من نوائب الحق. ففتر الوحي الذي كان يأتيه، فذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان شيخا كبيرا قرأ التوراة بالعبرانية وعرفها بالعربية ثم وكان قد تنصر أي انتسب إلى هذه الملة السماوية. فلما قدمت به إليه قالت إيه عم، وهو ابن عمها، اسمع من ابن أخيك لكبر سني ورقة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي وقع له، وهذا متعلم قرأ كتب الله، عرف أن هذا أوان نبي، أوان زمن نبي سيظهر، وعرف ورقة بما معه من العلم، وهذا قدر زائد على عوام الناس عند أهل العلم أنه نبي. فقال هذا والله الناموس الأعظم، أي جبريل الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا. من الجذع؟ النشيط الشاب في عمره، ولهذا الجذع في بهيمة الأنعام المستوية، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه وآذوه في رواية وقاتلوه. فما لبث ورقة أن قتل، أن مات لكبره. طيب هو قال لا إله إلا الله؟ ما قال لك، صدق بنبوة النبي، ولم يأتي بعد فرض قول لا إله إلا الله. فلما نزل فرضها في قول الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذه الكلمة، إلى تحقيقها وإلى إفراد الله بالعبادة ونبذ ما يضادها من الشرك. أخذوا على ذلك 10 سنين، من قال لا إله إلا الله ثم مات مؤمن، لأنه لم ينزل تكليف أركان الإسلام الأخرى. بعد 10 سنين نزل تكليف الصلاة، ثم في مهاجره للمدينة نزل تكليف الزكاة، وفي آخر السنة الأولى نزل تكليف الصيام، ثم نزل الحج في السنة التاسعة. إذن تدرجت الأحكام، فكل من مات قبل بلوغ هذا الحكم إليه فهو مؤمن. ولهذا حصل من الصحابة من آمن بالله في الضحى ومات قبل أن يدركه فرض صلاة الظهر، فأدخلهم الله الجنة. نعم، ولا يقال هؤلاء مرجئة. نعم. قال أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل رآه يصلي في أرض العدو. من أبو طالب؟ مر علينا أكثر من مرة، أحمد بن حميد المشكاني، هذا من أصحاب أحمد ومن رواة المسائل عنه. نعم، أنه سأل أبا عبد الله، الإمام أحمد، نعم، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل رآه يصلي في أرض العدو يقتل، قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقتل المصلين. قال وهذا يدخل على المرجئة وقد صلى ولم يقل لا إله إلا الله، فهذا يدخل عليهم. يدخل عليهم من جهة الصلاة، والمرجئة يكفي يقول لا إله إلا الله وإن لم يصلي، فهذا يدخل عليهم بمعنى يرد عليهم مذهبهم. ولهذا حتى لو كان مع العدو ويصلي في بلد العدو لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود وغيره إني نهيت أن أقتل المصلين. متى يجوز قتلهم؟ في مسألة التترس فقط، لا في تعيينهم هم بالقتل، في مسألة تترس الكفار بهم فتسومح بالقتل بأمر ولي الأمر. أما أن يعني المسلم بعينه ويقصده بذاته ليقتله ويعلم أنه مسلم فلا. طيب، وهذا فيه رد على أهل الإرجاء اللي قال يكفي قل لا إله إلا الله. ينبني على هذا مسألة مهمة أشير إليها، أن من أهل العلم من لم يكفر تارك الصلاة تهاونا، نقول هذه لها منزع آخر غير منزع الإرجاء، منزع الأدلة فيها منزع آخر. وإن كان السلف متفقين بل ومجمعين على أن تارك الصلاة غير مسلم، تركها جحدا وهذا بالاتفاق الإجماع القطعي، أو تركها تهاونا وتكاسلا، فلم يكن يفرق بين هذا وهذا، بين ترك الصلاة تهاونا وتركها جحدا لوجوبها وتعمدا لتركها. وقد ألف فيها أعلم الناس في زمنه في الإجماع، وهو محمد ابن نصر المروزي الشافعي، ألف فيها كتابه تعظيم قدر الصلاة، ونقل فيها إجماع السلف على كفر من لم يصلي. هذا الإجماع من لم يكفر تارك الصلاة يقع في الغلط في مخالفة الإجماع، لكن لا يقع بالاضطراد أنه مرجئ، فإن أكثر أتباع الأئمة الأربعة من المتأخرين على أن تارك الصلاة تهاون لا يكفر في نفسه، والتحقيق أن من ترك أكثر صلوات اليوم فهذا الذي يحكم بكفره، فإن ترك صلاة واحدة وصلى الأربع فأهل العلم في كفره على خلاف، لأنه لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة. والقول المشتهر لشيخنا الشيخ بن باز وجماعة من أهل العلم لأهل التحقيق أن من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها أنه كافر هو أحد أقوال أهل العلم وأقوال أهل السنة، بل هو الذي تعرضه الأدلة للتعمد. وفي حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يصدق عليه أنه ترك الصلاة إذا ترك أكثر الصلوات. فمن يصلي الجمعة مثلا ويترك الصلوات بقية الأسبوع هذا ليس بمؤمن، لأنه ترك أكثر الصلاة. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقول الإيمان قول، فقال أبو عبد الله إذا جاء بالقول يقول فالقول سبحان الله ولا إله إلا الله، وإنما تنقص الأعمال وتزيد، من أساء نقص من إيمانه ومن أحسن زيد في إيمانه. يعني من قال إن الإيمان قول نقول إيتي بالقول، وهو مجرد لا إله إلا الله، من القول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس القول فقط في قول لا إله إلا الله ثم لا يعمل شيء ولا يقول شيئا بعدها. ثم قال إنما تنقص الأعمال وتزيد، من أساء نقص إيمانه، أساء أيضا بالترك وبعدم الإتيان بالشعائر، ومن أحسن زيد في إيمانه، هذا في مطلق أبواب النوافل. أي نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول إيش كان بدء الإيمان، أليس كان ناقصا فجعل يزيد. ناقصا بالنسبة للتكاليف بعده، لا أنه في أصله ناقص، فإن الإيمان 10 سنين بلا إله إلا الله فقط، ثم كمل بالصلاة فصارت لا إله إلا الله والصلاة، ثم لا إله إلا الله والصلاة والزكاة، ثم لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والصوم والتكاليف والأحكام والفرائض. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال ذكر المرجئة من هم وكيف أصل ما قال فيهم. نعم. أصل الإرجاء من التأخير، والمقصود به تأخير العمل عن الإيمان، تأخير العمل عن الإيمان. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أحمد وقيل له المرجئة من هم قال من زعم أن الإيمان قول. يعني مجرد قول لا إله إلا الله يكون مؤمن، هؤلاء المرجئة. طيب أهل السنة وش الإيمان عندهم؟ قائم على خمس أسس. فالإيمان اعتقاد بالقلب والجنان، ثانيا نطق باللسان وقول باللسان، وأعظم القول لا إله إلا الله، ثالثا عمل بالأركان، رابعا يزيد هذا الإيمان بطاعة الرحمن، وخامسا ينقص بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان. هذه الخمسة هي الفارقة والمؤسسة لمذهب السلف المميزة له عن مذهب أهل الإرجاء وأهل الوعيد. فالمرجئة مرضى أن منهم من يقول الإيمان المعرفة كما يقول الجهمية، ومنهم من يقول الإيمان تصديق القلب كما تقول المتكلمة الأشعرية، ومنهم من يقول أن الإيمان نطق كما تقول الكرامية، ومنهم من يقول أن الإيمان اعتقاد وقول كما تقوله الماتريدية ومرجئة الفقهاء. الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة قالوا إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن لم يجعلوه يزيد ولا ينقص. فعندما الإيمان إما يأتي كله ولا يذهب كله، ما في زيادة ولا نقصان. إذا فصار قول السلف إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص صار مميزا لمذهبهم فارقا لهم عن مذاهب الوعيدية من جهة والمرجئة بأصنافهم من جهة أخرى. وهذه من أجل مسائل الدين، مسائل الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا وأحكامهم المترتبة على أسمائهم في الآخرة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي وأن أبا عبد الله قيل له من المرجع قال المرجع الذي يقول الإيمان قول. نعم. قال أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله قال له المرجئة الذين يقولون الإيمان قول. يعني حتى لو ما نص على أن العمل ليس من الإيمان فهذا مفهوم من قوله من الإيمان قول. طيب المرجئة من قالوا إن الإيمان نطق باللسان فقط أو قالوا اعتقاد بالجنان فقط فخرج العمل صار مرجئا بهذا الاعتبار. ثم من أخرج العمل متفاوتون في إرجائهم، يقال عنده إرجاء أو هذا قول المرجئة، وإن لم يكن عنده محض قول المرجئة أي خالصه. نعم. قال وأخبرني يوسف بن موسى سمع عبد الله يقول الإيمان لا يكون إلا بعمل. نعم. والعمل عملان، لا يكون الإيمان إلا بعمل، أولها عمل القلب ليس مجرد اعتقاد حتى يكون معه عمل، توكل عمل قلب، الخشية عمل قلب، الإنابة، الخوف، خوف الله، الخوف من الله في سره، رجاء الله وتعظيمه وثقته به وحسن ظنه به عمل قلب، وأيضا عمل الجوارح. ولهذا لاحظوا شروط لا إله إلا الله تدل على عمل القلب، اليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد والعلم، كلها أمور في القلب يظهر أثرها على الجوارح. وزيد ثامنها الكفران بما سوى الرحمن قد عبد، هذا أيضا عمل القلب. ثم عمل الجوارح الذي يدل على الإيمان، فهذا الذي صلى يدل على إيمانه إلا أن نعلم ناقضا له كما علمناه من المنافقين. أليس المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه ويصومون ويحجون ويتصدقون ويجاهدون معه وهم منافقون؟ نعم. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن لا يرى الإيمان قولا وعملا قال هؤلاء المرجئة. من هو صالح؟ ابن الإمام أحمد أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد وكان قاضيا. نعم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله في من قال الإيمان قول قال من قال الإيمان قول فهو مرجع. قال وسئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الإرجاء ما هو قال من قال الإيمان قول فهو مرجع والسنة فيه أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وسمعت أبا عبد الله يقول قيل لابن المبارك ترى الإرجاء قال أنا أقول الإيمان قول وعمل وكيف أكون مرجئا. وقد أجمع وأطبق السلف على أن الإيمان قول وعمل، فالقول قولان، قول القلب في الاعتقاد وقول اللسان، وأعظمه قول لا إله إلا، والعمل عملان، عمل القلب بالنية بالإخلاص بالتوكل بالرجاء بالمحبة بالخشية، وعمل الجوارح الصلاة الصيام. ولهذا أطبق السلف على أن العمل والقول هو الإيمان. ثم إنه حدثت بدعة وهو بدعة القول بأن العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة. هذا السؤال بحد ذاته سؤال بدعي، وإن وجد في بعض الكتب وعند بعض الشراح، لكن هذا من أثر مذاهب أهل الأصول وما درج عليها من الكلام في تأثيره على هذا الأصل الشريف وعلى هذا العلم المنيف. لأن الشرط شرط الصحة وشرط الكلام لها مدلولات عند أهلها. طيب ماذا نقول أهل السنة؟ نقول العمل من الإيمان، فمن العمل ما هو ركن لا يصح الإيمان إلا به، كعمل القلب وكالصلاة في اتفاق السلف، ومن العمل ما هو إيش شرط لصحة الإيمان كاستقبال القبلة في شرطها صحة الصلاة، والوضوء في شرطه لصحة الصلاة. أليس استقبال القبلة والوضوء عمل؟ ومن العمل ما هو شرط للكمال، مثل ماذا؟ ترك الزنا شرط كمال الإيمان، كمال الواجب، فإن وقع في الزنا أو في شرب الخمر نقص إيمانه الواجب وأثم وتعرض للوعيد المناط به فعل الكبيرة. ومن العمل ما هو شرط للكمال المستحب، يمشي ولم يزح الأذى عن طريق المسلمين، أذى بذاته أو أذى بمنظره وهيئته، فهذا نقص عن الكمال المستحب، فإذا جاء من أزال هذا الأذى وقع في الكمال المستحب. إذا العمل من الإيمان، فقد يكون ركنا وقد يكون شرطا، وقد يكون شرطا إيش لكمال الإيمان المستحب، وقد يكون شرطا لكمال الإيمان الواجب. أما إطلاق القول هل العمل شرط كمال أو شرط صحة، هذا السؤال محدث، وأهل السنة في الأسئلة المحدثة يتوقفون في جواب هذا السائل على سؤاله البدعي، ثم يستفصلون عن مراد هذا السائل من سؤاله فيجيبون على كل معنى بما يناسبه. ألم يحدث المعطلة والنفاة في باب الأسماء والصفات أسئلة مبتدعة؟ هل الله جوهر ولا ما هو بجوهر؟ هل الله أزلي ولا ما هو بأزلي؟ الله جسم ولا ما هو بجسم؟ أهل السنة يتوقفون أولا لأن السؤال في نفسه بدعي، ثم يستفصلون عن مراد سائله. ما مرادك بأن الله جسم؟ قال مرادي أن الله لا يتصف بصفات الأجسام. نقول هذا المعنى حق، لكن ما نعبر عنه بهذا اللفظ المحدث. نقول ليس كمثله شيء كما جاءت به الأدلة، ولم يكن له كفوا أحد. إذن قبلوا المعنى وهذا من إنصافهم، ولم يوافقوا صاحب اللفظ المحدث على إحداث لفظه وبدعته. إن قال مرادي أن الله ليس بجسمه، الحالة الثانية أن الله ليس له صفات، تقول هذا المعنى باطل واللفظ قبله إيش باطل مثله. مثله أيضا في هذا السؤال، هل العمل شرط صحة أو شرط كمال؟ وأمثل من رأيت من العلماء ذكره الحافظ بن حجر في شرحه لكتابه، واختلفوا في قول اختلفوا هل الإيمان شرط كمال أو شرط صحة، وتعقب رحمه الله على ذلك. وأذكر علقنا على هالموضوع ده في هذا الموضع، وأقره شيخنا رحمه الله شيخ بن باز، لأن هذا السؤال في نفسه إيش محدث، وبالتالي ما ينشأ عنه. والآن المطارحات والمنازعات بين بعض الطلبة مبناها على أنهم ما فهموا هذا السؤال المحدث، ثم لم يفهموا لوازمه بعد ذلك فوقعوا في الحيص بيس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد.